تكون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حمادة محمد حمادة، المقيم في الناصرية، مركز دير مواس، محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: دخلت الخدمة العسكرية قبل حرب أكتوبر بسنة ونص، وفضلت في الخدمة لغاية يناير 76، وخرجت بشهادة تكريم وتقدير على الجهود اللي بذلتها. خرجت وتعينت سواق في الجمعية الزراعية في الناصرية. 35 سنة من العمل محدش في يوم اشتكى مني ولا قال كلمة وحشة في حقي. خرجت للمعاش بعد العمر ده كله، وبعد كل الزيادات معاشي كله أول عن آخر 1050 جنيه. عندي أسرة يا حضرات مكونة من 13 فرد، عارف إن ده عدد كبير، لكن اللي حصل والمشكلة الكبيرة بقى إن من أولادي في 3 معاقين، وهم محمد عنده 35 سنة وده معاق ذهني، والتاني عزة 30 سنة عندها شلل أطفال وهي حصل على دبلوم تجارة، والتالت بداري 25 سنة وده معاق ذهنيا. هم أي نعم بيصرفوا مساعدات لكن ما بيكفيش أي حاجة. ما هو للأسف حضرتك في لوائح ونظم وقوانين لازم نمشي عليها. كل اللي قلته سعادتك ده على راسي من فوق، لكن ما يمشيش معانا لغايه الباب اللي هناك ده اللي صبح نايم جنبه ده. طب بلاش تزودوا المعاش ولا تعملوا معاش استثنائي. ولادي خير خير، ولادك مالهم؟ بسم الله ما شاء الله. ولادي مش من حقهم الدوله تساعدهم بوظيفه ضمن الـ5%؟ لا، من حقهم، من حقهم طبعا. سعادتك قدم اوراقهم وياخدوا دورهم. يا سلام، احنا ما نقدرش نتاخر. صبحي اصحى يا صبحي، عاوز اشرب شاي بالقرنفل يا صبحي. خلاص يا صبحي، مش لازم قرنفل، خليه بالنعناع. بالنعناع ولا حياة لمن تنادي، هو ده افضل حاجة ممكن تتقال على اللي بيحصل لنا يا حضرات. اولادي المعاقين ياخدوا دورهم بعد ما اقدم الاوراق اللازمة. يعني اللي عنده 35 سنة ده ينتظر لامتى؟ ولا اللي عنده 30 سنة؟ حاجة غريبة بجد، هينتظروا ايه اكتر من كده؟ انا كل خوفي وانا في السن ده ان انا سيبهم يتبهدلوا في الدنيا من بعدي، ملهمش حد غيري، وانا خلاص انا كبرت وتعبت ومحتاج المساعدة. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.